وتقتدوا بسلفكم الصالح. ومن صلى خلف الصف والصف غير تام فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا في الصف فليصلي خلف الصف ولا حرج عليه، لأن هذا ضرورة. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا غيره فقد قلت إنه لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رآه يصلي وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. وإذا اجتمع ثلاثة فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا لا يجدون إلا صفا واحدا لأن كان المكان ضيقا لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا، ويكون الإمام بينهما ولا يكونون عن يمينه كلهم، ولكن يكون الإمام بينهم واحد عن يمينه وواحد عن يساره، أو اثنان عن يمينه واثنان عن يساره، وإذا كانوا خمسة فثلاثة عن يمينه واثنان عن يساره، لأن اليمين أفضل إذا تقارب التباعد بين اليمين واليسار. أما إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فإن اليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة فإنهم وكانوا اثنين وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام مستويين، لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا ولا كثيرا. وما قاله بعض العلماء من أن الإمام يتقدم قليلا فإنه قول خلاف السنة، لأن السنة في الصف أن لا يتقدم أحد على أحد، وإذا كان إمام ومأموم فإنهما في صف واحد فلا يتقدم أحدهما عن الآخر. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته قرآنا وعلما وتطبيقا، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أسرع إسراعا فاحشا يحس به جميع المصلين، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من صنع هذا، فقام الرجل وهو أبو بكرة رضي الله عنه، وهو أبو بكرة رضي الله عنه وليس أبا بكر ولكنه أبو بكرة الثقفي، قام فقال: أنا الذي فعلت ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فإذا دخلت والإمام راكع فامشي إلى الصلاة ولا تسرع عجلة تكون قبيحة. إنما رخص بعض العلماء بالإسراع الخفيف الذي لا يعد إسراعا قبيحا، ومع ذلك فإن الأفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسرع، فما أدركت فصله وما فاتك فأتمه. فإذا أدركت الإمام وهو راكع ووصلت إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه فقد أدركت الركعة، ولو لم تقرأ الفاتحة في هذه الحال، لأن قراءة الفاتحة في هذه الحال تسقط عن المأموم، حيث إنه لم يدرك الركن الذي تجب فيه وهو القيام، وإنما أدرك الإمام راكعا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعيد الركعة التي أدرك ركوعها. وحديث أبي بكر هذا مخصص لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وكذلك إذا دخلت مع الإمام وهو قائم فأدركت بعض الفاتحة وركع قبل أن يتمها، وخشيت إذا أتممتها أن يفوتك الركوع، فحينئذ تركع مع الإمام وإن لم تكمل الفاتحة، لأنك لم تدرك من القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة إلا مقدار ما قرأت. فاركع مع الإمام وإن لم تتم الفاتحة وتكون مدركا للركعة، كما هو ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن العلة هي ما ذكرته، وهو أن الركن الذي هو محل قراءة الفاتحة وهو القيام لم يدركه المأموم، فإذا سقط الركن سقط ما وجب فيه. وإذا أدركت الإمام راكعا وسمعك الإمام فإنه لا حرج أن يطيل الركوع شيئا ما لم يشق على المأمومين الذين خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته مخافة أن تفتتن أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الإطالة في الصلاة الإطالة المشروعة ويخفف من أجل هذه القضية، فإن الإطالة التي لا تشق على المأموم لانتظار داخل يدرك الركوع، ولا سيما إذا كان ذلك آخر ركعة في الصلاة، يكون ذلك من باب أولى. ولهذا قال أهل العلم: يسن للإمام أن ينتظر في ركوعه إذا سمع داخلا ما لم يشق على المأموم. ولكن بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام راكعا تنحنح تنحنحا يشوش على المصلين، أو قال: اصبروا إن الله مع الصابرين. وكل هذا أمر لا يسرع، فالمأموم لا ينبغي له أن ينبه الإمام بمثل ذلك، لأن هذا لم يرد من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، ولا حاجة إلى السلام، اقطعها وادخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة من هذه النافلة في وقت يجوز لك إقامتها فقد أدركتها فأتمها، أما إذا أقام الإمام قبل أن تأتي بركعة فاقطع صلاتك وادخل مع الإمام. هذا ما تقتضيه السنة فيما أراه في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم على قولين، وهذا القول الذي اخترته هو القول الوسط الذي يجمع بين الأدلة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب اعتقادا وقولا وعملا. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه،